رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث الليلة عن باب فروض الوضوء وعن صفة الوضوء. والوضوء يقال وضوء ويقال وضوء، فإن كان بالضم فالمراد بذلك الفعل التوضأ، هذا هو الذي المصدر يسمى وضوء بضم الواو، وأما بفتح الواو فالمراد به الماء الذي يتوضأ به، ويقال وضوء هذا فعل ووضوء الماء الذي يتوضأ به، ومثل ذلك الغسل والغسل، ومثل ذلك السحور والسحور، كل هذه فإذا أتت بالضم فالمراد بها الفعل وهو المصدر، وإن جاءت بالفتح فالمراد بها الشيء الذي يتوضأ به أو الشيء الذي يغتسل به أو الشيء الذي يتسحر منه أو نحو ذلك. هذا هو الراجح عند أهل اللغة. والفروض الفرض معناه، الفرض باللغة معناه الحز والقطع، فرضت الشيء يعني حززته وقطعته، والفروض هنا هي الأركان، المراد بها الأركان التي لا تسقط لا سهو ولا جهل، وأيضا لا تسقط عنك من باب أولى. وفروض الوضوء ستة، لا يصح الوضوء إلا بها على الصفة والكيفية التي شرعها الله تبارك وتعالى. فأول الفروض هو غسل الوجه، غسل الوجه هذا هو الفرض الأول من فروض الوضوء، وتقدم لنا أن حد الوجه أنه من منابة الشعر المعتاد إلى من حدر من اللحيين، هذا الوجه طولا، ومن الأذن إلى الأذن هذا عرض، هذا هو حد الوجه. فلا عبرة مثلا بمن انحسر شعر رأسه، فالمراد بمنابة الشعر المعتاد، فلا يغسل طرف الرأس، وكذلك مثلا لا يعرى لا عبرة بالأفرح الذي نزل شعره إلى نصف جبينه، فهذا يغسل لأن هذا من مسمى الوجه، هذا من مسمى الوجه وإن نبت به شعر لكنه من مسمى الوجه فيغسل. فهذا هو الوجه من منابة الشعر المعتاد الذي يعتاد عند الناس إلى من حدر من اللحيين، هذا هو وجه، هذا بالطول، وبالعرض من الأذن إلى الأذن يغسل هو وما فيه من الشعور. لكن إن كان إن الشعر كثيف فيكفي تخليله، يكفي غسل ظاهره وتخليل باطنه، هذا إذا كان الشعر كثيف، وإن كان الشعر خفيف فهذا لا بد من غسل البشرة، من غسل أصول الشعر. وحد الكثيف من الخفيف أن الخفيف هو الذي يرى من وراء الشعر، ترى البشرة ويرى الجلد، وأما إذا كان الشعر مغطي للبشرة ولا ترى فهذا يعتبر كثيف، العبرة تكون للشعر لا للبشرة. وهذا متى؟ هذا في الوضوء، في الوضوء. أما في الغسل لا بد من تروية أصول الشعر، إذا كان الغسل يعني غسل جنابة أو غسل عن حيض أو عن نفاس أو عن يعني احتلام وغير ذلك، فهذا لا بد من غسل البشرة ولا يكفي غسل ظاهر الشعر، لا بد من ترويته، ولكن الذي يكفي فيه غسل ظاهر الشعر هو رفع الحدث الأصل. فقال الفرض الأول غسل الوجه، والفم والأنف مسمى الوجه، داخلان في الوجه، فيتمضمض ثم يستنشق ثم يغسل رأس وجهه، والمضمضة معناها إدارة الماء في الفم، هذه هي المضمضة، أن يدخل الماء في فمه ويديره فيه، فالكمال أي أن يدير الماء في جميع الفم، ويكفي أن يديره في بعض الفم إلا إذا كان صائم، إذا كان الصائم فلا يبالغ في المضمضة خشية من أن الماء يتشرب إلى الجوب. وأما الاستنشاق فمعناه جذب الماء إلى أقصى الخشب، هذا هو الاستنشاق. والاستنثار نزره بالنفس، وهذا أيضا من فروض الوضوء لأنهما داخلان في مسمى الوجه. وكذلك للصائم يكره له المبالغة أيضا في الاستنشاق خشية من تسرب الماء إلى الجو، وأما لغير الصائم فينبغي ذلك لأن هذا من الإسباق المشروع. المبالغة في المضمضة والاستنشاق هذا من الإسباق المشروع لغير الصائم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فصار الفرض الأول من فروض الوضوء هو غسل الوجه، هو غسل الوجه. وتقدم لنا أن الأفضل أن يكون ثلاث مرات، أن يكون ثلاث مرات. ومعنى ثلاث مرات إن الماء يأتي على الوجه ثلاث مرات، ما هو فقط ثلاث غرفات، فإن الغرفة قد لا تكفي للوجه، الغرفة قد لا تكفي للوجه. فإذا ما كفت للوجه معناه أنك ما غسلت وجه مرة، لا، إذا غسلته مرة هذه هي الأولى، وإذا غسلته الثانية فكذلك. أما الغرفات هذه لا، هذه المضمضة والاستنشاق. فهذا هو الفرض الأول، غسل الوجه. والوجه يكون فيه غضون، فيه غضون وفيه يعني نتوء، ولهذا ينبغي يعني دلكه من ناحية، وينبغي تفقده بالماء، يتفقد بالماء حتى لا يكون الماء لا يصيبه، خصوصا إذا كان فيه مثلا الشعور الخفيفة يبالغ فيها حتى يصل الماء إلى أصولها ويصل الماء إلى البشرة. الفرض الثاني غسل اليدين، غسل اليدين. واليدين إذا أطلقا فالمراد بذلك الكفين، ولكن الله جل وعلا قال: وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، معناه أن الذراعين داخلان في مسمى اليدين فيجب غسل اليدين. فالله جل وعلا يقول: وأيديكم إلى المرافق. والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل ذراعيه وأدار الماء على مرفقيه، أدار الماء على مرفقيه. فهذا هو الغسل، هو الفرض الثاني. الفرض الثاني من فروض الوضوء غسل اليدين، اليد اليمنى واليد اليسرى، ويدخل مع ذلك المرفقان. قال: وغسل اليدين، هذا هو الفرض الثاني. الفرض الثالث قال: ومسح الرأس. مسح هذا غسل وذا مسح، فرق بين الغسل والمسح. فالغسل هو صب الماء، أما المسح فهو بلل يكون في اليد أو في خرقة، ويمسح الإنسان رأسه أو يمسح الخف أو يمسح الجرح أو يمسح الجبيرة، هذا هو المسح. المسح لا يصب الماء، لا يصب الماء من اليد، وإنما يكفي أن تكون اليد مبلولة وثم يمسح على ما يمسح من رأس أو جرح أو خف أو عمامة أو خمار أو نحو ذلك مما سيأتي أن فرضه المسح. لو غسل رأسه ما أجزأ، لو غسل رأسه ما يجزأ، لأن فرضه المسح. لو قال: أنا ببالغ وأنا أريد أن أغسل رأسي غسل، قلنا هذا ما يجزأ، لا بد إيش أن يكون مسحا. هذا قال الله جل وعلا حدد وقال: وامسحوا برؤوسكم، امسحوا برؤوسكم، ما قال اغسلوها. احنا نقف عند النص الذي شرعه الله وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع ان المسح الغسل ابلغ. طيب ما الحكمه والله اعلم في ان الوجه يغسل واليدين تغسلان والرجلين تغسلان كذلك، واما المسح واما الراس فهو يمسح مسح، يعني ما الحكمه في هذا؟ الحكمة في هذا والله أعلم أن الرأس فيه الشعور، نعم، ومعرض للأمراض ومعرض للصداع. لو كان في كل مرة يغسل، لا سيما في زمن البرد وفي زمن الشتاء، يتضرر الإنسان من غسل الرأس. يغسل وجهه ويديه ورجليه ولا عليه هذا مضر، لكنه يغسل رأسه غسلة لا، هذا يؤثر عليه كل مرة خمس مرات، ربما أكثر من 10 مرات إن الإنسان يتوضأ للقراءة ويتوضأ للطواف ويتوضأ لصلاة النافلة ويتوضأ لغير ذلك من العبادات، وكل مرة يغسل رأسه يتأثر الرأس. والله بكم رؤوف رحيم، الله بعباده رؤوف رحيم، ما جعل عليكم في الدين من حرج. فصار والله أعلم من هذا من حكمة أن الرأس أنه يمسح مسح، وأيضا الرأس يعني مستتر، ما هو بحاجة إلى أنه يعني ينظف ويعناب، بخلاف بقية الأعضاء فهي ظاهرة ومتعرضة للأتربة ومتعرضة للأذى، فكان حقها أن تغسل، حقها أيضا أن تغسل. والمسح اختلف العلماء، بعضهم قال يجزي مسح بعض الرأس على اختلاف لديهم، بعضهم قال ربع الرأس، وبعضهم قال نصف الرأس، وبعضهم قال الثلث، وبعضهم قال ولو جزء يسير، ولكن الراجح أنه يمسح جميع الرأس، أن المسح يكون على عموم الرأس، هذا هو الراجح. فالله جل وعلا يقول وامسحوا برؤوسكم، ما قال ببعض رؤوسكم، لا قال برؤوسكم، والباء هنا معناها للصاق. ولهذا الذين يرون أن المسح أنه لبعض الرأس قالوا إن الباء هذه للتبعيض بمعنى من يعني وامسحوا بعض رؤوسكم، ولكن علماء العربية الكبار مثل ابن جني وغيرهم يقولون إنه إن الباء لا تأتي للتبعيض أبدا، ومن قال إنها للتبعيض فقد أتى العرب بما لا يعرفون، فالباء لا تأتي للتبعيض وإنما هي للإلصاق. أيضا يفسرها فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أقبل بيديه وأدبر مسح جميع رأسه، مسح جميع رأسه، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم تفسير للآية الكريمة وامسحوا برؤوسكم، وتفسير للأحاديث أيضا التي وردت بالأمر بمسح الرأس. فالراجح والصحيح الذي لا شك فيه أن الواجب هو مسح جميع الرأس، وأن الإنسان كما يأتينا في الأحاديث الأخرى أن النبي أقبل بيديه وأدبر. طيب أقبل بيديه وأدبر، أليس هذا مسحتان؟ قالوا لا، هذا مسحة واحدة. لما هذا؟ قال لأن مقدم الرأس وجوهه وجوه مقدم الرأس إلى مقدم الوجه ومقدم البدن، وأما آخر الرأس فأصوله من هنا ووجوهه متجهة إلى القفاء. والإنسان إذا ذهب بيديه هكذا ما مسح إلا نصف الرأس، فإذا أعاد بهما مسح النصف الآخر، لأن ما دام أن اللي واجه يديك هي رؤوس الشعر ليست أصول الشعر، فمعناه أنك ما مسحت في المرة الأولى إلا نصف، وما مسحت في المرة الثانية إلا النصف الآخر. فلا يأتي واحد يقول ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أنه امسحوا برؤوسكم أنه مسحة واحدة وأنتم مسحتم مرتين، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه أقبل بيديه وأدبر، فهاتان مسحتان. نقول لا، إن هاتين المسحتين إنما هما مسحة واحدة، فالمسحة الأولى مسحت مقدم الرأس، والعودة باليدين إلى مقدم الرأس مسحة للنصف الآخر. وقال ومن الرأس الأذنان، من الرأس الأذنان، الله جل وعلا قال وامسحوا برؤوسكم، ما قال مع أذنيكم، فالأذنين داخلات في مسمى الرأس. فالمشروع أن الإنسان إذا مسح رأسه أن يمسح أذنيه بماء الرأس، وإلا ورد حديث أنه أخذ ماء جديدا للأذنين، هذا حديث. والحديث الآخر أنه مسح أذنيه ببلل رأسه، ببقية رأسه، فالأول غير محفوظ يعني يعتبر شاذ، والحديث المحفوظ هو أنه صلى الله عليه وهو أنه صلى الله عليه وسلم مسح أذنيه بباقي بلل رأسه، هذا هو الحديث المحفوظ وهو الذي عليه العمل، وهو هذا هو الراجع، أن الأذنين أنهما من مسمى الرأس، من مسمى الرأس، وأن الإنسان إذا مسح رأسه مسح أذنيه تبعا لرأسه، هذا هو الراجع. وصفة مسح الأذنين أن الإنسان يدخل أن الماسح يدخل السبابتين في صماخي الأذنين، في الصماخين هكذا، والإبهام يمسح بها ظاهر الأذن، ظاهر الأذنين. وإن مسح الغواريف فلا بأس، ولكن ليس بواجب. إن مسح الغواريف، الغواريف معناها الغضروف، معناها العظمة الرقيقة، العظمة الرقيقة يقال لها غضروف. فالأذن هذه عظمة ولكنها من العظام الرقيقة، فغواريف الأذن إذا مسحها الإنسان لا بأس بذلك. ولكن الكاف يكفي إن الإنسان يدخل إصبعي طرفي الإصبع السباحتين يدخلهما في السماخين، ولو يعني يدخل إدخال يعني شديد، ثم يمسح بإبهامه، يمسح ظاهر الأذنين. هذا هو صفة مسح الأذنين. فهذا هو الفرض الثالث من فروض الوضوء. وصار الفرض الأول غسل الوجه، ومنه الأنف والأذن، ومنه الأنف والفم، والفرض الثاني غسل اليدين ومعهما المرفقان، والثالث مسح الرأس، الرابع غسل الرجلين مع الكعبين، غسل الرجلين مع الكعبين. والكعبان هما العظمان اللذان في مفصل الساد من القدم، العظمان الناتئان، وهما داخلان في مسمى الرجل، يغسلان مع الرجلين، لأن النبي قال في الآية الكريمة قال وأرجلكم إلى الكعبين. فإلى هنا فسرها العلماء بأنها بمعنى مع، وإلا في الأصل في أن إلى أنها تأتي لمنتهى الغاية، بمعنى منتهى الغاية أن ما بعدها لا يدخل فيما قبلها. فإذا قلت لك مثلا الأجل بيني وبينك في حلول الدين إلى شهر رمضان، إلى شهر رمضان، معناه إنه عند دخول شهر رمضان حل الأجل، فما دخل شهر رمضان في الأجل، لأن إلى منتهى الغاية لك من هذا الجدر إلى هذا الجدر، فما بعد وراء الجدر الآخر ليس لك، لأن إلى للانتهاء. فقوله تبارك وتعالى وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين، معناه إن إلى هنا لو أخذت على ظاهرها أن المرفقين لا يدخلان وأن الكعبين لا يدخلان، ولكن جاء ما يدل على دخولهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يغسل الكعبين ويدير الماء على المرفقين، مما يدل على أن إلى هنا لها معنى آخر، وأنه معنى مع، وقد وردت في القرآن بمعنى مع. قال تبارك وتعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني اليتامى، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، هذا معناها. فأتت في القرآن بمعنى مع. فهذه أربعة فروض: غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، وغسل الرجلين. طيب ما هو الفرض الخامس؟ قال الفرض الخامس الترتيب كما ذكر الله تبارك وتعالى وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. عادة العرب إذا تكلموا يجعلون النظائر بعضها من بعض، يجعلون النظير بعضه مع بعض، يعطفونه عليه. وهنا عندنا أربعة مغسولات، عندنا غسل الوجه وغسل اليدين وغسل الرجلين، أما الرأس هو ممسوح، فكان من حقه أن يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم. إذن لما جعل مسح الرأس بين المغسولات؟ ما جعل مسح الرأس بين المغسولات وفرق هذا التفريق إلا لأجل الترتيب، لأجل ينبهنا جل وعلا على أن الوضوء ينبغي أن يكون على هذه الصفة، وأن يرتب هذا الترتيب، وأن يدخل الممسوح من المغسولات. إذن الترتيب على هذه الكيفية التي ذكر الله تبارك وتعالى والتي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هي فرض من فروض الوضوء، وأنه يجب أن يتوضأ المتوضي على هذه الكيفية، فإن لم يتوضأ على هذه الكيفية فوضوءه غير صحيح. فإذن الفرض الخامس هو الترتيب على هذه الكيفية، وهذا شرع، والشرع مبني على التوقيف. إذا ذكر الله تبارك وتعالى شيئا يجب أننا نأتي به كما شرعه الله وكما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. السادس من الفروض الموالاة. فالنبي الله جل وعلا ذكرهم سواء، وعطفهم عطف بعضهم على بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك. والنبي توضى هذا التوضع، ما غسل بعض أعضاء ثم بعد ذلك غسل الأعضاء الثانية، وإنما والى بينهم، فغسل هذا بعد هذا حتى انتهى الوضوء، حتى انتهى الوضوء. أيضا لا يسمى وضوء وأنت غسلت وجهك وبعد نصف ساعة أو ساعة ذهبت وغسلت يديك أو رجليك، هذا لا يسمى وضوء. تغسل كل عضو وحده، هذا لا يسمى فعل واحد، وإنما أفعال متعددة. فالموالاة هي الركن أو الفرض السادس من فروض الوضوء. طيب ما حد الموالاة؟ الموالاة ما حدها؟ قالوا حدها أنه بحيث لا ينشف العضو الذي قبل ذلك في زمن معتدل. بمعنى أنك مثلا إذا غسلت وجهك ثم انقطع عنك الماء فلم تجده إلا بعد أن جف وجهك، ما يكفي إذا أن تغسل يديك به، لا، لازم أن تعيد من جديد وتغسل الوجه ما دام أنه جف، وهذا في زمن معتدل، يعني لا عبرة مثلا بشدة السموم وشدة الحر الذي ينشف فيه الوجه في زمن قصير، ولا عبرة في زمن الشتاء الذي يأخذ وقت طويل وهو ما جف، العبرة في الزمن المعتدل في ذلك. فإذا كان الإنسان يتوضأ على هذه الكيفية وجف في زمن معتدل انقطعت الموالاة، فإن كان لا وجد الماء فإنه يبني. اختلف العلماء إذا تعذر عليه ذلك ووجد الماء بعد ذلك، بعضهم قال إن الموالاة لا تنقطع، لكن هذا هو الأحوط أن الإنسان أنه يوالي بينها. ولهذا قال والموالاة، وهي يعني الموالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. إذا صار عندنا ستة فروض للوضوء، أي واحد من هذه الفروض الستة يسقط فإن الوضوء لا يصح، لأن الوضوء على هذه الكيفية وبهذه الفروض الستة هو الوضوء الذي جاء في الآية الكريمة، والذي وصف به وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. ثم قال والنية شرط. النية شرط لطهارة الأحداث كلها، النية شرط لطهارة الأحداث كلها. النية ما معناها؟ النية معناها القصد، نويت كذا يعني قصدت كذا، الإرادة. إذا أردت شيئا فأنت فقد نويته، يعني ما هي شيء أمر يحتاج إلى يعني عمل كبير أو عمل كثير. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه يقول لو كلفنا الله عملا بلا نية لكلفنا ما لا يطاق. بمعنى أن أي عاقل عنده أهلية أنه لا يعمل عمل حتى يريده. إذن هذه النية، إذا أقبلت تريد أن تتوضأ فهذه هي النية، إذا وقفت في الصف لتصلي فهذه هي النية، إذا أكلت آخر الليل عند طلوع الفجر فهذا هو نية الصيام، وهكذا. إذا اغتسلت ودخلت ولبست ملابس الإحرام في الميقات فهذا هو النية في دخول النسك. فالنية هكذا، النية هي نية العمل، والنية محلها القلب. النية من أعمال القلوب، ليست من أعمال الجوارح، ليست من أعمال اللسان، ولا من أعمال أي جارح، وإنما محلها القلب. ولهذا ذكر العلماء أن النطق بها أنه غير مشروع، أن النطق بالنية ليس بمشروع، وإنما يكفي أن الإنسان أنه يريد هذا العمل وقد نوى هذه، وإلا فهي النية شرط من شروط العبادات، لا تصح العبادة إلا بالنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال يعني مدار صحة الأعمال ومدار قبول الأعمال ومدار يعني فسادها على النية. فإن كان فمن كانت نيته فمن هاجى فمن كانت نيته فمن كانت هجرته إلى الله ورسول فهجرته إلى الله ورسول، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فهذه هي النية، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة ولا يجوز، وهي معناها الإرادة، ولكنها شرط للعبادة، لأن النية تميز العادة عن العبادة، النية تميز العادة عن العبادة. فأنت مثلا تأتي لتتروش فنيتك، فإما أن نيتك أن تبترد أو تغسل الوسخ هذه عادة، وإلا نيتك غسل الجنابة أو الغسل للجمعة أو الغسل للإحرام أو نحو ذلك فهذه عبادة، فهي ميزت بين العادة والعبادة. وكذلك تميز العبادات بعضها عن بعض، أنت تصلي الفرض وتصلي السنة، والسنة أشكال وأنواع، منها الراتبة ومنها تحية المسجد ومنها صلاة الاستخارة وصلاة التوبة وصلاة يعني أي وصلاة التطوع. فأنت تميز العبادات بعضها عن بعض، تصوم رمضان وتصوم القضاء وتصوم يعني عاشورة وتصوم يوم عرفة وتصوم البيض والخميس والاثنين، تميز بهذه العادة، تميز هذا عن هذا. فهذه هي وظيفة النية، أنها تمييز العادات عن العبادات وتمييز العبادات بعضها عن بعض، ولكنها شرط لطهارة الأحداث كلها، شرط للوضوء، شرط للغسل، شرط للتيمم. فلو مثلا فرضنا أن إنسانا اغتسل، لما انتهى من الاغتسال تذكر أن عليه جنابة، يقول الاغتسال هذا لا يكفي، الاغتسال لا يكفي عن غسل الجنابة أو لا يكفي مثلا عن غسل الجمعة، لما هذا وأنا اغتسل؟ قلنا لأنك عند الاغتسال لم تنوي هذه النية، ما دخلت بهذه الإرادة ولا دخلت بهذه النية، وإنما أتيت لتبترد أو لتغسل الأوساخ، فيجب عليك إعادة الغسل. قال والنية شرط لطهارة الأحداث كلها، وحتى من ذلك الوضوء نفسه الوضوء. ماذا يفعل إذا أراد أن ينوي؟ قال فينوي رفع الحدث، ينوي رفع الحدث، إنسان عليه حدث قال أنا أحب أني أكون دائما متطهر وتوضى، غرضه في هذا رفع الحدث، ما نوى يصلي ولا نوى يمس المصحف ولا نوى يطوف ولا نوى شيء، هذا يكفي لأنه يفعل العبادات، يعني ما هو لازم أنه ينوي أنه يتوضى حتى يصلي أو يتوضى حتى يطوف أو يتوضى حتى يمس المصحف أو يتوضى حتى يعمل هذا العمل، لا، ما دام أنه نوى رفع الحدث فقد ارتفع حدث، إنسان نوى رفع الحدث حتى يبقى طاهرا ارتفع حدث، يصلي ويطوف ويمس المصحف ويعمل جميع الأعمال التي تشرع لها الطهارة، فينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، أو تنوي مثلا أنك تريد أن تصلي فتوضعت، قال أنا ما نويت رفع الحدث، أنا نويت أتوضع حتى أصلي، قلنا يكفي هذا، نيتك نية الوضوء لأجل الصلاة أو لأجل الطواف أو لأجل مس المصحف كافي في رفع الحدث، ما هو لازم أنك تنوي تستحضر هذا وتستحضر هذا، يكفي أن تستحضر رفع الحدث أو يكفي أن تستحضر العبادة التي يشترط لها الطهارة، وإن نويت الاثنين فلا بأس، لكن واحد منهما يكفي إذا نويت هذا أو هذا. قال أو الطهارة يعني أو نوى الطهارة لما لا يباح إلا بها، لما للعمل الذي لا يباح إلا بالطهارة. ما هو العمل الذي لا يباح إلا بالطهارة؟ الصلاة. لو صلى الإنسان وعليه حدث ما صحت صلاة، لو طاف وهو محدث ما صح طواف، لو مس المصحف وهو لم يتوضأ ما صح، حرم عليه ذلك. فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة أو تجديدا مشنونا ناسيا حدثه ارتفع. شوف كيف حتى في هذه الحال إنسان نوى شيئا ما تجب له الطهارة تسن له الطهارة، قال أنا بتلو القرآن عن ظهر قلب على صدر، هذا ما تجب له الطهارة. لو قرأ الإنسان القرآن وتلى القرآن وهو محدث فلا عليه وزر ولا عليه إثم، بل ولا يكره هذا، ما يكره هذا. لكنه الأفضل نعم أن لا يتلو القرآن إلا وهو متطهر، هذا أفضل. إنسان قال أنا ما أحب أن أتلو القرآن إلا وأنا متطهر، إلا وأنا متطهر، فتطهر لتلاوة القرآن فقط، ما هو بلمس المصحف، لا، لتلاوة القرآن عن ظهر قلب. بعد ما انتهى من الوضوء ذكر انه عليه حدث، ان ايه ان عليه حدث انه محدث، قال انا حين ما توضأت ما نويت اني لاجل امس المصحف او لاجل اصلي او لاجل اطول، وانما نويت امر مستحب فقط وهو تلاوة القرآن، قلنا ارتفع حدث. ولو كان انه عليك حدث يعني صح، لانك نويت ذلك لطهارة مشروعة. ما دام نويت الوضوء لطهارة مشروعة فوضوءك صحيح، ولو كان انك قد نسيت الحدث الذي عليك. ولهذا قال فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة